احسن الله اليك. بالنسبه للاخوه اهل البدع الدعاء للبدع. نعم اهل البدع الدعاء للبدع. هات يا عم الشيخ امسك لك، هات يا عم الشيخ، هات امسك لك عشان اطوع عليك. دعاء البدع ازاي؟ يدعون الى بدعتهم في القريه عندنا. السلام عليهم يا شيخ. انصحنا. امال حيدعوا ليه؟ لم يجد النصح. امال حيدعوا ليه؟ نصحنا مرارا وتكرارا. ما اعرفش السنه حيدعوا ليه؟ خلاص انت بقى قول لي انا مش معاك يا اخي، انت قول كده خلاص. أنا مش معاك في الكلام. هداك الله. تهجره هجر جميل. ولا تقطع عنه النصيحة. أنا شوف نص الآية الشريف. كان الأول لما واحد يهجروه الكل يهجر. لكن لا، أنت المهجور الآن. الثلاثة اللي خلفوا. كل الصحابة امتنعوا عنهم ومؤمنين وصحابة. ها؟ عشان خاطر الغزو والحاجات دي. والنبي أمرهم فكلهم قطعوا عنهم، ما فيش حد يعمل كده دلوقتي، بيجوا عليك انت. كل همهم وهجومهم عليك عليك وعلى امثالك. فاحنا الان ننصحهم ونعتذر ونعرفهم ان احنا مش معاهم. السلام عليكم بس. بس. ما توخش بالعميق بس. جزاك الله خير. نصيحة. نعم. نصيحة في من تكلم يا شيخ في العلماء بغير علم مثل الشيخ ربيع و لا ما كانش بغير علم. اللي عنده علم يتكلم. وما حب تبدع واحد بدعه بتبيع الشيخ ربيع او غيره. شيخ عبيد بدع فلان. نقل من كده كنت عارف تقول عارف ايه عشان ايه؟ عشان بيقوم من ربنا انكر صفات الله مثلا. بيقولش ربنا مالوش يد ولا عين. فالشيخ فلان بدعه. دي معروف، واللي يقول الحاجات دي مبتدع، اللي ينكر صفات الله مبتدع. هو مثل الحال يا شيخ الان يعني اتكلم عن الشيخ ربيع في المنتدى الذي فتحه الحلبي. مين الحلبي؟ لازم يقول ما لازم يقول ما حاول ايه الشيخ ربيع كشف. نعم. والشيخ مذمون اتكلم عليه بالحق. وبعتنا له نصيحه ما سمعش النصيحه. فضيلة الشيخ ربنا يعتذر قلوبنا بعد ايه درجه؟ واحد بوتن يعمل ايه؟ احنا فرحانين على حد عنده علم كبير. انا قعدت معاه قبل كده لما كان يعني ماشي مع الشرق الألباني او ماشي في طريق الشرق الألباني، ولكنه بهذا خالف الاصول بالكلام الان. عشان كده احنا تركناه، مش تركناه عشان خاطر عاملين حزب مع الشيخ ربيع، لا هم فاهمين كده لان هم كده ماشي مع التانيين ضدك ليه؟ مع حزب بتاعهم كده. احنا مش هم. احنا ما لناش مشايخ طريق. احنا لسنا تبعين مريدين لاحد. تبعين لله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نمشي مع الحق ونخالفهم ان خالف. ولا نقلدهم. ما تلاقي الشيخ بيقول كلام مالوش دليل ما تقولوش. الشافعي قال الكلام. كلام ما وافقش السنه ما تاخدش بيه. الشافعي قال. رضي الله عنه غفر الله له ومالك وغيره يبقى التانيين اولى. اي شيخ بيقول كلام مالوش دليل لا سيبه ما تاخدش منه. الشيخ كمان مالك بقى بالكلام التاني اللي دليل تاخد بيه. الشيخ اخوه طيبين من اهل السنه وهم يقيموا السنه ظاهرا وباطنا على انفسهم، ولكن نريد النصح لاهل البدع، واهل البدع ممكنين في بدعهم. نعم. يعني منهم دكاترة في الجامعة ومنهم خريجي أصول دين. نعم. وهو طيب القلب ولكن ليس عنده حجة ولا علم. نعم. فهل يناظرهم أم يبتعد عنهم؟ لا ما يقدرش يناظر الجاهل ده. نعم. يناظر اللي عنده علم. إذا كان عنده علم ولكن مغالط ممكن يناظر. يبتعد عنه. بس يكون قادر عليه. عشان ما يهزمش قدامه. إنما اللي زي ده اللي هو طبيب ولا مهندس كبير وكل حاجة. وعنده أخلاق وأداب ولكنه لا يعرف شيء. مش هيوافق على كلامه. ما يعرفش الحقيقة يعني. ماشي معاهم في بدعية. في مخالفة. ولا يرجع للعلمية. تنفع معاه إيه؟ قولوا كلمتين بس. يا شيخ يا دكتور يا أهل السنة بقولوا كذا. وأنا ماشي في الطريق. مش أحسن نمشي كده بس. ما رجعش ما رجعش. رجع خلاص. كله بحسبه. هو ليس معهم، هو يخالفهم وينكر عليهم ولكن حججهم اقوى. ما بيسمحش لا قول له اسمح للتانيين او جيب كتاب كويس مبسط ما جيبش حاجه كبيره بقى الواحد لسه مبتدئ وهو مشغول بالعمل لا كتاب بسيط كده صغير مثلا اصول الثلاثه مثلا قاعد اربعه قول له الكتاب ده كويس فده اراه وقال لك فيه كويس يبقى دي خطوه انما هنعمل ايه ليس عليك هدى كل الاساليب اللي تقدر تعملها بدون ما تسيء الى الناس اعملها يعني عشان خاطر تهديته تدير ظهرك زعق في وشه او ترفع صوتك عليه لا ما كلتش بذلك انت تقول في الكلام بالحكمه وبالعذر الحسنه وتبين الحق بس والرب العالي يهدي يهدي بالنسبه للشيخ سامي انا سمعت اقول على الشيخ ربيع يقول انه قصن ظهر السلفيه في العالم الاسلامي بكلامه في الشيخ بك وكلامه في الشيخ جبرين عليه رحمه الله لما تكلم في هذان بيتكلم يعني في الكلام في الشيخين فبيقول هو قصن ظهر السلفيه بكلام في العلماء مين الشيخ سامي بيقول على الشيخ ربيع لا يبقى خلاص بقى يبقى مع التاني بيقول على الشيخ يبقى مع التاني بيقول على الشيخ رسلان ان اني اخالفه في المنهج طب انت كويس ما انت عارف لا انت تعلمنا تعلمت منك والله تعلمت منك كلام كويس انا افتكرته كويس لان اتكلم معايا الاول كلام وبعدين قطع اما جه بقى عندي في المكتب في جمعيه اثار السنه لقيته مش هو اللي انا فاكر فيه لقيته ما عندوش يعني كلام في المنهج كده بقوه خفت منه بس سكت بقى ما اقدرش اقول فيه بقى لا ما عندوش لم يظهر المنهج الصحيح ولا الكلام في اهل السنه خلاص وفي معاه برضه اسمه ايه اظن ابو بكر ماهر هناك في مجلس المنصوره برضه وفي واحد ثالث كمان نعم في واحد ثالث كمان ما نسيها نعم محمد ابراهيم في مصر حمامات اختم يا شيخ بنصيحه لطلاب العلم النصيحه لهم ما هو النصيحه للناس دي كلها فين طلاب علم؟ ولا في ناس لسه جايين؟ في ناس جايين تانيين؟ محدد زاد رقيه ولابيه هو انا كثير الله يبارك فيك اللهم تقبل بقبول حسن وانبت نباتا حسنا يا حي يا قيوم اسمع متى استغيث اللهم صل على محمد ادعو لها وليه وربنا يثبته بالايمان ويجعلنا خير من الله صحيح بالحلال جزاكم الله خير يبارك فيه و يكرمه بذريته وفي ماله وفي ولده ويثبتنا لكم القول الثالث في حياته في الاخره جزاكم الله خيرا شكر الله جزاكم الله خيرا واياكم